حبيبي لو زعلان بح عينك مليان الشب على قد ما فيه الشب يوم الشب حبة تمن ولا حبيبي لو زعلان بح عينك مليان الشب على قد ما فيه الشب يوم الشب حبة تمن ولا حبيبي لو عشمان انا مش زي زمان احلام على قد ما تحلم مفيش تحقيق احلام حلو انت جاي عليا سؤال قلبي هنشف من الاسمان ايام ما كنت ماسيك مقلم كنت انا يا ابني ماسيك اسفل الوم على النقص والله الناقص حلمي بحلق التاني باصي اللي مولته مجنن باصي حشو الجدع انا كان صايص حبيبي لو مقموس الشبع اسوس الشبع على قد ما تشرب ادي شيك ليك مخصوص حبيبي لو متغص ممكن تلعب جمباز هتنط مهما تنط اخرك تعمل شقلباز حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي يا حيت ليك صوابع شموع قدمت انا كل الاسبوع خدت عيني وسبت دموع هو ده العشق الممنوع لسه انا عندي وعودي لو مشيت مش هقولك عودي جوه القلب وجوه الهودي مفيش حد بيملى وجودي مفيش مني مفيش مني مفيش مني يا جمداني معذبني مفيش مني مفيش مني مفيش مني بموت فيا انا عاجبني رسالة لأحدهم انا لا مش زيهم انا بيهم كلهم انا اجمد منهم حبيبي لو زعلان بح عينك مليان الشب على قد ما فيه الشب يوم الشب حبة تمن ولا حبيبي لو عشمان انا مش زي زمان احلام على قد ما تحلم مفيش تحقيق احلام حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي